قال شيخنا حفظ الله تعالى كتابه من الايمان، وفيه ثلاثه ابواب: باب الايمان والكفاره، باب احكام الايمان، باب النذر. قال: باب اليمين والكفاره. اليمين لغه هو الحلف. قال شيخنا: وفيه اربعه ضوابط. الضابط الاول: اقسام الايمان ثلاثه: لغو، قاموس، منعقدة. يمين اللغو هي الحلف من غير قصد اليمين، وهي جارية على لسان أكثر الناس، كقولك: والله لتأكل، والله لتأكل، والله لتشرب. هذه تسمى يمين ايه؟ يمين لغو. حكمها لا يؤاخذ الإنسان بها، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل: لا والله، بلى والله، ولكن يكره الإكثار من هذه الأيمان، لقول تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانك. القسم الثاني: يمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة، الحلف على شيء في الماضي كاذبا. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي نار جهنم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. حكمها التوبة فقط، محرمة، ويجب على من حلف يمينا غموس يجب عليه أن يتوب ويرد المظالم إلى أهلها إن كان اغتصب حقا. ثم قال: منعقدة. هذا القسم الثالث من أقسام الأيمان، اليمين المنعقدة، وهي الحلف على شيء في المستقبل. الحلف على شيء في المستقبل، وهي المقصودة من هذا الباب. الضابط الثاني: لا تنعقد اليمين، اليمين المنعقدة، إلا بالله، بقولك: والله، أو اسم من أسمائه، بقولك: والرحمن الرحيم، أو صفة من صفاته، بقولك: وعزة الله لن أدخل بيتك. هذه تسمى يمين منعقدة. أما إن حلف بغير هذه الثلاث فلا تسمى يمين منعقدة. لو قال: والكعبة، أنا تنعقد اليمين؟ لا تنعقد اليمين. من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارته أن يقول: لا إله إلا الله. طيب لو قال: والمصحف، تنعقد يمينه؟ تنعقد إن قصد القرآن العظيم، أما إن قصد الأوراق فلا تنعقد. والناس إذا حلفوا بالمصحف قصد القرآن ولم يقصدوا الورق. طيب نعم. إن حلف بالإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على موسى، الإنجيل الصحيح، على عيسى عليه السلام أو التوراة، ويقصد كلام الله عز وجل، فالحلف يكون منعقدا. الضابط الثالث: شروط وجوب الكفارة ستة. حتى تجب الكفارة يشترط ستة شروط. الشرط الأول: كون الحالف مكلفا. فلو أن صبيا حلف قال: والله لن أدخل بيتك، فدخل البيت، هل تجب عليه الكفارة؟ لا تجب عليه الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. عليه الكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال كونه قاصدا لليمين، كونه قاصدا لليمين أخرج من ذلك يمين يمين له، إن لم يقصد اليمين فلا تجب عليه الكفارة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال كونه على أمر في المستقبل أخرج من إيه؟ يمين الغموس، لأن يمين الغموس على أمر في الماضي. قال الحنث ذاكرا مختارا، قال والله لن أدخل بيت فلان فدخل ناسيا، هل تجب عليه الكفارة؟ لا تجب عليه الكفارة، فيشترط أن يكون ذاكرا مختارا. لو أكره على الدخول هل تجب عليه الكفارة؟ لا تجب عليه الكفارة. قال ألا يكون قد علقه بالمشيئة، لو قال والله لن أدخل بيتك إن شاء الله فدخل، هل تجب عليه الكفارة؟ لا تجب عليه الكفارة. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حالث. الضربة الرابعة كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط طعامه أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يقصد هذا القلب، قصد يكون القلب. لا دي يمين طلاق لا تسمى ايه؟ يمين كناية، إن قصد الطلاق وقع طلاق، وإن لم يقصد لا يقع ايه؟ طلاق. لا لا لا لا تقع لقد رأيت ابنك يسير مع الأشراف، محمد وأحمد. فحلف هذا الرجل قال لابنه: والله إن رأيتك تسير مع محمد وأحمد لما أدخلتك البيت. ثم تبين أنه بعد ذلك أن محمد وأحمد إخوة سريين أخيار، ولكن الناس يقولون عنه إيه؟ أشرار إرهابيين. طيب، هل تجب عليه الكفارة إن مشى ابنه مع هؤلاء محمد وأحمد؟ لا تجب عليه الكفارة. ليه؟ فإن لم يوجد فإلى التعيين. لا يوجد نية ولا سبب، خلي بالك، لا توجد نية ولا سبب، فإلى إيه؟ التعيين. قال: والله لن أشرب في هذا الكوب. وعين الكوب، فأخذ الكوب عند الخدام فصنع منه صحفة طبق، فشرب منه. هل يحدث؟ نعم يحدث. ليه؟ لأنه عين الكوب. طيب، قال: والله لن أدخل بيت خالي هذا، وعين البيت، فباع خاله البيت لرجل آخر، فدخله بعد أن باعه خاله لرجل آخر. هل يحدث؟ لا يحدث، لا يحدث، لأنه عين البيت. يحدث لأنه عين إيه؟ بيت خالي ولا بيت؟ هذا البيت بيت خالي هذا، فعين البيت. يحدث؟ لا، عين البيت. عين ايه؟ ودخل بيت دخل هذا البيت بعد ان باعه خاله لرجل اخر. يحدث لانه ايه؟ عين البيت. طيب، فان لم يوجد، لا قلنا لا يوجد سبب ولا نيه، فإلى ايه؟ التعيين. طيب، فان لم يوجد نيه ولا سبب ولا تعيين، قال: فإلى ما يتناوله الاسم شرعا فعرفا فلغة. طيب، قال: والله لن أبيع بيعا اليوم. فباع بعد نداء الجمعة الثانية. هل تجب عليه الكفارة؟ تجب؟ لا تجب عليه الكفارة. ليه؟ لأنه بيع باطل. قال: والله لن أتزوج اليوم. فتزوج متعدا، تجب عليه الكفارة؟ لا تجب. ليه؟ لأن هذا المكاح لا يسمى مكاحا في الشرع. طيب، فعرفا، قال: والله لن آكل لحما. فأكل سمك أو فراخ أو بط. يحدث؟ نعم، لا يحدث، لأن في عرف إيه؟ إن اللحم لحم إيه؟ لحم البقر ولحم الجاموس فقط. طيب، فلغة، لا يوجد في الشرع وفي العرف، يرجع إلى إيه؟ إلى اللغة. قال: والله لن أضأ زوجتي اليوم. فمشى عليها. هل يحدث؟ لا يحدث. ليه؟ لأن الوضع في اللغة بمعنى إيه؟ بمعنى الجمع. ثم قال باب النذر: النذر هو إنزال المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه بأصل الشرع. وفيه ضابطان. الضابط الأول: أنواع النذر المنعقدة نوعان، مطلق ومعلق. المطلق نذر مطلق، قال: علي لله أن أصوم يوما، أو علي لله أن أصلي 10 ركعات، ده نذر إيه؟ مطلق. المعلق أن يقيده بشيء، قال: إن نجحت فعلي لله أن أصلي 2 ركعتين، علي لله إن تزوجت أن أذبح بقرة، ده اسمه إيه؟ نذر معلق. قال الضابط الثاني: أحكام النذر 4: نذر لفعل طاعة فيجب الوفاء، قال: علي لله أن أصلي 2 ركعتين، يجب عليه أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر ده نازل ايه؟ فعل مباح يخير بين الوفاء يفي من الري او ايه؟ يكافئ. كفارة ايه؟ كفارة يمين 10 مساكين. طيب قال نذر لفعل مكروه فيسن التكفير. قال لله علي ان اكل ثوما وبصلا قبل اذان العصر بثلاث دقائق. السوم البصل مكروه عند حضور الجماعة. طيب ماذا عليه؟ يستحب له أن يكفر كفارة يمين. يستحب له أن يكفر كفارة يمين. ثم قال من نذر لفعل محرم فيجب التكفير. قال لله علي أن أشرب خمرا أو لله علي أو لله علي أن أقتل هذا الرجل. ده نازل إيه؟ محرم. فيجب عليه أن يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وكفارته كفارة يمين. ثم قال كتاب القضاء النذر من حيث الحل والحرمة قسمان، نذر محمود ونذر مذموم. المحمود هو النذر المطلق، أما المذموم هو النذر المعلق المقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج من البخيل. قال إن تزوجت مثلا لأذبحن ديكا ولم يتزوج. لن يفلح قوم ولا وكذا. قال عدلا العدل عكس الفاسد، والفاسد ومن أصر على الصغيرة أو فعل الكبيرة لا يصح أن يتولى القضاء فاسق. قال سميعا بصيرا متكلما، يكون سميع بصير متكلم فلا يصح أن يتولى القضاء أخرس أو أبكر أو أعمى، عالما بما يحكم به، عالما بما يحكم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى الناس على جهل فهو في النار. قال الطرف الثاني أداب القاضي سبعة، أن يكون قويا بلا عنف، أن يكون قويا بلا عنف، لأنه إن كان ضعيفا ضاعت الحقوق، وإن كان عنيفا هابه صاحب الحق ولم يستطع أن يبدي بحجته. قال لينا بلا ضعف، لينا بلا ضعف حتى يستطيع صاحب الحق أن يؤدي بحجته إليه. قال حليما، حليما لئلا يرضى ممن يجهل عليه من الخصوم، متأنيا لئلا تؤدي به عجلته إلى ما لا ينبغي له فعله، متفطنا أن يكون ذكيا حتى يؤتى من غفلة، عفيفا حتى لا يطمع في ميله بعض الخصوم فيعطيه رشوة، بصيرا بأحكام الحكام قبله ليسهل عليه الحكم. ولشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب في هذا الأمر أسناد الطرق الحكمية، الطرق الحكمية ذكر فيه بعض قصص الحكام مع خصومهم. قال الطرق الثالث الأوقات التي لا ينبغي للقاضي أن يحكم فيها كل حال تمنع سداد الرأي مثل الغرض، كل حال تمنع سداد الرأي لا ينبغي للقاضي أن يحكم فيها، زي إيه؟ ذكر ابن أحمد رحمه الله بعض الأمثلة منها الغرض، والغضب قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام، اكتبها، غضب غاية، القسم الأول غضب غاية، الثاني غضب ابتداء، والثالث غضب وسط. غضب الغاية هذا يكون لمن اتصف به في أي وقت، يكون رجل متصف بالغضب هذا يسمى غضب ايه؟ غضب غاية. غضب ابتداء لا يبدو منه إنسان إلا نادرا، أما غضب الوسط وهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن أفعاله وأقواله لا تقع، غضب الوسط الصحيح أن أفعاله وأقواله لا تقع، وهو الذي لا يدري ما يقول. قال مثل الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، الحقن، الحقن هو شدة حصر البول، أما الحقب من داء شدة حصر الغائط، شدة الجوع، شدة العطش، الهم، الملل، الكسل، النعاس، البرد المؤلم، الحر المزعج، كل هذه الأحوال مقيسة على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، فكل حال تعتري القاضي تكون حائلا بينه وبين الحكم بالحكم، لا يجوز ولا ينبغي له كيف يتوصل الحاكم إلى النطق بالحكم؟ قال وفيه ثلاثة ضوابط، الضابط الأول الطريق إلى إثبات الحكم، أن يقر المدعى عليه بالحق فيلزم به، وهذا لا يحصل إلا نادرا. رجل محمد ذهب إلى القاضي وقال: أيها القاضي، إن أحمد أخذ مني 100,000. فاستدعى القاضي أحمد وقال له: إن محمدا يدعي أنك أخذت منه 100,000. فقال: نعم أيها القاضي. كده إيه؟ انتهت القضية. انتهت إيه؟ القضية. يلزم وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكميه ان رجلا كان كلما اوتي به عند القاضي اقام، فكان هذا القاضي ذكي، فتفضل الى امره فسال عنه فوجد انه متفق مع خصمه حتى يحبس هذا الرجل، ثم ياتي ابوه فيدفع ايه؟ يدفع المال، ثم يتقاسم هو الخصم المال ويخرج من السجن. فإن أبى أي مدعى عليه طولب المدعي بالبينة. إن أبى المدعى عليه اللي هو أحمد أبى أن يقر، طولب محمد المدعي طولب إيه؟ بالبينة، هي الشهادة. فإن عجز طولب المدعى عليه باليمين. فإن عجز المدعي عن أن يأتي بالبينة طولب المدعى عليه باليمين. يحلف، يقول للقاضي احلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: شاهداك أو يمينه. فإن أبى أن يحلف حكم عليه القاضي بالنفول وألزم بالحكم، حكم عليه القاضي بالنفول أي بالرجوع وألزم بالحكم. قال الضابط الثاني: يحلف الشاهد في موضعين. والأصل أن الشاهد لا يحلف، ولكن يحلف في موضعين فقط. الموضع الأول في شهادة أهل الذمة في الوصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيرهم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ثم قال: في شهادة الزوج على زوجته بالزنا. ده يسمى إيه؟ لعان، جمع مرة. نعم. قال الضابط الثالث: من تكون عليه اليمين؟ قال: تكون على المدعى عليه عند فقد بينة المدعي. أن تكون على المدعى عليه كما قلنا عند فقد بينة المدعي. إذا فقد أو إذا لم يأتي المدعي بالبينة حلف المدعى عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. قال: تكون على المدعي إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. ثم قال: له القسمة. وفيه ضابطان، الضابط الأول القسمة نوعان: عن ضرار واختيار، وهي ما فيها ضرر أو رد عوض. ما فيها ضرر أو رد عوض. لو أن اثنان شريكان في بيت، هذا البيت عبارة عن حجرة ومطبخ وحمام، لا يستطيع أحدهما أن ينتفع بشخصي أي بنصيبي إذا قسم هذا البيت، فحينئذ القسمة تكون عن تراض واختيار، أحدهما يأخذ البيت والآخر يدفع العوض. لو أن هذا البيت مثلا ب 50,000، فأحدهم يأخذ البيع والأخر يقول إيه؟ 50,000. القسم الثاني عن إكراه وإجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. توارث بيت، هذا البيت عبارة عن 10 حجر متساوية، ويمكن قسمته، وإذا قسم يستطيع كل واحد من الشريكين أن ينتفع بنصيبه، فحينئذ تكون القسمة عن إكراه وإجبار، كل واحد يأخذ نصيبه. الضابط الثاني إذا اقتسم بالقرعة لزمت، إذا اقتسم بالقرعة لزمت إلا في حالتين، إلا في حالتين. الحالة الأولى ظهور عيب مجهول في نصيب أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. قال: ظهور غبن فاحش في نصيب أحدهما، والغبن والغلبة الزائدة على العادة والعرف، بعضهم أخذ نصيبا وهي فيه غبن. يعني لو نصيبه مثلا سيارة، كل واحد أخذ سيارة، فهي سيارته لا تساوي سيارة الشريك الآخر، وهي فيها مثلا موتور مستعمل أو موتور قديم، فحينئذ يرجع في القرعة. قال: باب الدعاوى والبينات. وفيه ضابطان، ضابط واحد: إذا تداعيا عينا ولا بينة لأحدهما فلها أحوال أربعة: ألا تكون العين بيد أحدهما ولا ثم ظاهر فيتحالفان ويتناصفانها. ألا تكون العين بيد أحدهما، كل واحد يدعي أن هذه العين مني. طيب، رجل يقول هذا ملكي والثاني يقول هذا ملكي، فحينئذ ماذا يفعل القاضي؟ يقسم العين نصفين، أحدهما يأخذ نصف والآخر يأخذ إيه؟ نصف. قال: أن تكون بيديهما فيتحالفان ويتناصفانها أيضا. هما الاثنين ماسكين العين، لو افترضنا أن العين قميص، ماذا يفعل القاضي؟ يقسم القميص نصفين، وكل واحد يأخذ نصفين. أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، أحد الخصمين يقول يمين فيأخذها بيمينه. الحالة الرابعة: أن تكون بيد ثالث، كل واحد يدعي أن العين ملكه، والثالث أيضا يدعي أنها ملكه، فحينئذ يحلف هذا الثالث لكل واحد يمينا ويأخذها، يقول: والله هذا القميص وهذه العين ليست ملكا لفلان، ولا ليست ملكا لفلان، ويأخذ القميص. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم. ثالث ولا يحلف يمينين، يمين الأول ويمين الثاني، ثم يأخذ. قال: كتاب الشهادات. كتاب الشهادات، والشهادات هي إخبار الإنسان بما على غيره لغيره. عندنا ثلاثة أشياء: دعوة وإقرار وشهادة. دعوة وإقرار وشهادة. الدعوة هي أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه على غيره. الدعوة أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه على غيره. الإقرار أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على نفسه. عكس إيه؟ الدعوة. الدعوة أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه على غيره. أما الإقرار هو أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه لغيره على نفسه. أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على نفسي. أما الشهادة فهي أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على غيره. قال وفي خمسة أبواب باب شروط من تقبل شهادتها، باب موانع الشهادة، باب أقسام المشهود به، باب الشهادة على الشهادة، باب اليمين في التعاوى. قال باب شروط من تقبل شهادته. قال وفيه ضابط واحد، شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي، العقل فلا تقبل شهادة المجنون، النطق فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تجوز شهادة الأخرس بحال نص عليه أحمد، فقال لا تجوز شهادة الأخرس، وهو قول أصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ الحنفية. من هم الحنفية؟ الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف محمد بن الحسن الشيباني وزفر رحمهم الله. قال: الإسلام في غير الوصية في السفر، فلا تقبل شهادة الكافر إلا في الوصية في السفر. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وغير المسلم ليس بعدل ولا منا. نعم في السفر إلا ليجد أحدا يوصي إليه إلا كافرين، فحينئذ يجوز له أن يوصي إليه. فهؤلاء الكفار عندما رجع إلى البلد فذهب إلى القاضي فشهدا بأن فلان له عند فلان كذا بالوصية، فتقبل شهادة هؤلاء الكفار، تقبل في حال عدم وجود إيه؟ طيب الحفظ، الحفظ فلا تقبل شهادة كثير الغفلة والخطأ والنسيان. قال العدالة، ما هي العدالة؟ العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على فعل المأمورات واجتناب المحظورات، فلا تقبل شهادة الفاسق، والفاسق هو الذي يصر على الصغيرة ويرتكب الكبيرة. ثم قال باب موانع الشهادة عكس الباب السابق. وفي ضابط واحد: موانع الشهادة عشرة، الصغر فلا تقبل شهادة الصغير، الجنون فلا تقبل شهادة المجنون. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن شهادة لمجنون في حال جنونه، وأن الذي يجنن ويفيق إذا شهد في حالة إفاقته أن شهادته جائزة إذا كان عبدا. قال الخرس: إلا إذا أداها بخط كما مر معنا. الكفر فلا تجب شهادة أو لا تصح شهادة الكافر. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، والكافر ليس بعدل. قال الفسق فلا تجب فلا تقبل شهادة كثير فلا تقبل شهادة الفاسق. الفاسق قلنا من هو الفاسق؟ المصر على الصغيرة أو مرتكب الكبيرة. قال عدم الحفظ وكثرة النسيان والعداوة فلا تقبل شهادة عدو على عدو حتى لا يؤدي إلى التشفي والانتقام. قال التهمة لا تقبل شهادة متهمة في شهادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا بغمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القارع لأهل البيت، لأن هؤلاء متهمين في شهادتهم. الأصل هو الآباء والعم والأمهات والعلوة، أو الفرع الأبناء والبنات نزلوا، أو الزوج، أو الولاء الولاد. من أعتق عبدا فمات هذا العبد، أو هذا العبد اغتنى فمات، فسيده يرثه بالولاء. هذا العبد لا يجوز له أن يشهد لسيده، وهذا الرجل الذي أعتق لا يجوز له أن يشهد لسيده الذي أعتقه. قال بعضهم لبعض، هذا كله في مصلحة للمشهود له. قال أن يجر على نفسه نفعا بشهادته أو يدفع عنها ضررا. والدليل على ذلك الإجماع الذي نقله ابن المنذر، قال: وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير الذي ليس بوالد للمشهود له، ولا ولد ولا أخ ولا أجير ولا زوج ولا صديق ولا خصم ولا عدو ولا شريك ولا وكيل ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة ولا شاعر يعرف بإذائه للناس، ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا شارب الخمر ولا قاذفة للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب وهو مقيم عليه صغيرا أو كبيرا، وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، جائزة يجب على الحاكم قبول. ده أقوى إجماع نقله ابن المنذر رحمه الله. باب أقسام المشهود به، وفيه ضابط واحد. أقسام المشهود به تسعة، ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال، وهو الزنا، وما في معناه، ما في معناه كاللواط. قال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال، هو المعروف بغنى يدعي الفقر ليأخذ من الزكاة، رجل معروف بغنى يدعي الفقر حتى يأخذ من الزكاة، فهذا الرجل لا نعطيه من الزكاة حتى يأتي بكم شاهد؟ بثلاثة رجال. والدليل على ذلك حديث قبيصة بن مخالد الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، رجل تحمل حمالة أي تحمل دينا، ثم قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، رجل ماله تلف يجوز له المسألة، ورجل أصابته خفاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقول من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال: ما يقبل فيه ثلاثة وهو شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل، أي تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. طيب، هل تقبل شهادة أربعة نسوة في حقوق المالية؟ لا تقبل، يشترط أن يكون رجل وامرأتان أو رجلان، فلا تقبل شهادة أربعة نسوة في حقوق المال. قال: ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود والنكاح والطلاق والرجعة، يشترط أن يكون رجلان. قال: ما يقبل فيه رجل واحد وهو رؤية هلال رمضان، لحديث عبد الله بن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأرى الناس بصيامه. في وجداء الآدمي. والبيطار، البيطار اللي هو ايه؟ الضمير البيطاري. فداء الدابة ثم الشاة رجل واحد. ما يقبل رجل واحد ويمين، وما لا يوجد فيه إلا شاهد واحد فيقبل مع يمين في الحقوق المالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى برجل ويمين في الحقوق المالية. قال ما يقبل فيه قول امرأة واحدة، وما لا يطلع عليه الرجال في الأمور النساء والرضاع. لحديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت كم مرة؟ امرأة واحدة. ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب مع يمينهم، وهذا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم كما مر معنا. ما يقبل فيه شهادة الصبيان وهي بعضهم على بعض إذا لم يكن رجلان، وهذا مروي عن علي رضي الله تعالى عنه. قال باب الشهادة على الشهادة، وفي ضابط واحد. شروط الشهادة على الشهادة أربعة، يعني الشهود، عندنا شهود، هؤلاء الشهود لا يستطيعون أن يذهبوا إلى المحكمة، فهل يجوز لهؤلاء الشهود أن ينيبوا أو يوكلوا أحدا عنهم؟ نعم يجوز، ولكن بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون في حقوق الآدميين، فإن كان في حقوق الله عز وجل فلا تقبل الشهادة على الشهادة. نعم؟ حقوق الله عز وجل كشرب الخمر وكالحدود. قال تعذر شهود الأصل، شهود الأصل لا يستطيعون أن يذهبوا إلى القاضي إما لمرض أو لحبس أو خوف. قال ثبوت عدالة شهود الأصل والفرع، يشترط في الأصل أن يكون عدلا، وكذلك يشترط في الفرع أن يكون عدلا، لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعا. قال دوام العدالة فيهما إلى صدور الحكم، لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعا، فاعتبرت الشروط في كل واحد منهما ولا خلاف في هذه المسألة. هي ايه؟ نعم؟ الشهادة على الشهادة. قلنا لو أن مثلا عندنا شهود، وهؤلاء الشهود لا يستطيعون أن يذهبوا ليشهدوا عند القاضي، فهل يجوز لهؤلاء الشهود أن يوكلوا أحدا عنهم؟ نعم يجوز بأربع شروط التي ذكرها. باب اليمين في الدعاوى. قلنا الدعوى هي إضافة الإنسان شيئا لنفسه على غيره، وفي ثلاثة ضوابط. الضابط الأول البينة على المدعي، واليمين على من أنكر حقوق العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال الضابط الثاني إذا حلف على فعل نفسه حلف على البت، البت هو القطع، لأنه يحلف عن علم. قال وعلى فعل غيره حلف على نفي العلم، أنه إيه؟ لا يعلم، لأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره. قال الضابط الثالث للقاضي تغليظ اليمين بالقول أو بالزمان أو بالمكان إذا رأى ذلك. للقاضي أن يغلظ اليمين بالقول، كان يقول للمتهم أو الشاهد قل والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما فعلت به أو رأيت به. أو بالزمان، الزمان كان الأطفال الفاضلة بين العصر إلى المغرب أو في المكان عند المنبر أو في السعودية عند الكعبة أو عند الروضة. إذا رأى ذلك أي إذا رأى المصلحة في ذلك آخر كتاب كتاب الإقرار وفي أربعة ضوابط. الضابط الأول شروط صحة الإقرار ستة. لا يكون الإقرار صحيحا إلا إذا توفرت فيه كم شرط؟ ستة شروط. أن يكون مكلفا إلا الصبي فيما أذن له من التجارة ونحوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الماء حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. قال أن يكون مختارا، أن يكون مختارا. لو أكره على الإقرار لما صح إقراره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: التصريح الجازم مع القصد والنية. إن لم يصرح لو كان فلا يسمى إقرار ولا يصح منه. ألا يكون محجورا عليه، ألا يكون محجورا عليه. أنتم عرفتم المحجور من هو؟ المحجور الذي حجر عليه منع من التصرف في ماله. هذا المحجور إن أقر بشيء لبعض الناس لا يقبل إقراره. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. قال: ألا يكون المقر متهما في إقراره؟ فلو أقر أحد الناس لولده هل يقبل إقراره؟ لا يقبل، لأنه متهم في إقراره. آخر شرط: ألا يكذب المقر له المقر في إقراره. فإن كذب المقر له المقر فلا يصح الإقرار. نعم، أذن له في التجارة لأشياء يسيرة، لأشياء يسيرة، أما الأشياء الكبيرة كالسيارات والعمارات والبيوت وهذه الأشياء الكبيرة لا يصح فيها بيع الصبي. قال: ألا يكذب المقر له المقر له في إقراره، فإن كذبه بطل الإقرار. قال: أقررت على نفسي لأن فلان له عندي ألف. فقال المقر له: كذب أيها القاضي، أو ليس لي عنده شيء. حينئذ لا يصح الإقرار. قال الضابط الثاني: نعم، بطل الإقرار. لا، هو كذب ايه؟ كذب الإقرار كله. أما إن أقر بجزء منه له جزء. نعم. قال الضابط الثاني: لا يقبل إقرار أحد على غيره، لأن هذا يسمى ايه؟ يسمى شهادة، لا يسمى إقرارا. الضابط الثالث: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى. بعد أن أقر بالدين رجع فيه، هل يقبل إقراره؟ الرجوع لا يقبل رجوعه إلا إذا كان حدا لله. قال: شربت خمرا ثم رجعت، فحينئذ يقبل رجوعه. قال الضابط الرابع: من أقر بالشهادتين ولو قبيل موته حكم بإسلامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصر مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. طبعا يعني